فهذا نوح عليه السلام آذاه قومه وسخروا منه 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم يهلك الله ابنه بالغرق كافرا، وكلاهما مصيبة، مصيبة الكفر ومصيبة الموت. وهذا يعقوب عليه السلام ابتلاه الله بأحب ولده إليه يوسف عليه السلام، فأخذ منه إلى حيث لا يدري، وفرق بينه وبينه مدة طويلة. فتأمل حال ذلك النبي الكريم الطاعن في السن يفجع بأحب ولده إليه، لا خبر موت فيقطع الأمل، ولا خبر حياة فيطمئن، حتى كان يقول يا أسفى على يوسف، وما زال يبكي عليه حتى بيضت عيناه من الحزن، ويفجع بولده الآخر وبأكبر أولاده فيقول عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وابتلى الله أيوب عليه السلام بابتلاء عظيم، حيث مسه الشيطان بنصب وعذاب، فمرض مرضا شديدا، وهلك ماله، ومات ولده، وهجره أهله، مكث على ذلك سنين طويلة. ثم أذن الله له بالشفاء، فدخل المغتسل وركض برجله، فنبعت له عينان، شرب من إحداهما فزال كل مرض بداخله، واغتسل من الأخرى فعوفي كل بلاء في ظاهره. ثم أحيى الله له ولده ورد له ماله جزاء له على صبره. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب.